تنيري، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. قوم استنيري، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلم الدامس الأمم. لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلم الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. قوم استنيري، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. قوم استنيري، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى.